السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. بعض الناس هداه الله إذا سئل عن حاله يقول شر وعيش مر، وهذه العبارة لا تنبغي، وهي تدل على التسخط من الحياة وعدم الرضا بالقضاء والقدر. والله تعالى يقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فينبغي لكل مسلم أن يحمد الله عز وجل على ما هو فيه من النعم، ولنتذكر نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله علينا كثيرة، نعمة البصر والسمع والحياة والطمأنينة والأمن والإيمان ورغد العيش. فإذا حصلت المسلم مصيبة أو ضائقة مالية ليس معنى هذا أن يدعو بالويل والثبور وأن يصف حياته بأنها شر وعيش مر، بل عليه أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأن يكشف عنه البلاء، وأن يكثر من الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا.